على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم 20، والذي يوافق اليوم 20 من شهر ذي القعدة للعام 1434 من الهجرة، الذي يوافق اليوم 26 من شهر سبتمبر للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 72 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء معي الزميل عمرو البدري. سعدت الأسبوع قبل الماضي، كان في مناقشة وحوار دار بين الأستاذ مصطفى الحداد من السويس ودكتور مروان منصور من سوريا. الحقيقة أنا استفدت من معلوماتهم أيام استفادة، وشكرا لكم. يعني تمخض الحوار عن معلومات فعلا يعني أنا بشكركم. الأستاذ الدكتور محمود الزباوي من سوريا وتوثيقه لمرحلة مهمة من أغاني فيروز، والدكتور هاني الديب وتوثيقه لتراث الصوت مصر الحبيبة شادية الوطنيات تحديدا. فعلا يعني ربنا يبارك فيكم جميعا. كان بدأ الحوار من البداية معايا يعني على استحياء الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، ولسه مستمر برضه ربنا يديله الصحة. كل الشكر لأخي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، والصور الرائعة اللي بترفعها لنا على صفحة منتهى الطرب أشكر ليك. وأخيرا كان الختام بالأستاذ مصطفى خميس وهذه الإحصائية الرائعة اللي عملها لمنتهى الطرب ما أزيع عبر جميع الحلقات. أستاذ مصطفى يمكن يعني عمل لنا إحصائية به، سواء كان موسيقى أو غناء أو أعمال صوتية أو لقاءات وحوارات وبرامج إذاعية. ممكن لا أكتمك يا أستاذ مصطفى، أنا لما أشوف ده إيه ده، هو كل ده إتذاع عندنا؟ بس لما أنزل وأشوف التراث الحقيقي اللي في مكتبة، وأعني بها مكتبة الإذاعة المصرية، يعني ببص يمكن ده بيكون قطرة في بحر. يعني ده عايز له أعمار علشان المادة دي، التراث القيم ده، يوصل لأذان المستمعين. كان في برضو، ويمكن والله يعني بيزعلني ده يا أستاذ مصطفى الحداد من السويس، دايما يعني مثلا النهاردة يمر علينا ذكرى فلان وذكرى فلان وذكرى فلان، وأنا بكون يعني خالي الوفاض مش عارف أعمل حاجة يعني، وكلهم فعلا بيكونوا منسيين. مثلا رحيل بهيجة حافظ عدت علينا الأسبوع اللي فات، وحسن فايق، وميلاد شريفة فاضل ربنا يديها الصحة، ميلاد ليلى نظمي ربنا يديها الصحة، فؤاد المهندس رحيل، ورحيل الشاعر الكبير علي مهدي، الملحن محمد قاسم، عباس البليدي، المطرب السوري ياسين محمود. مر برضو خلال الأسبوع ده حسن نشأت، وميلاد سيد حجاب الشاعر الكبير عاصي رحباني حيكون كمان يعني خلال يوم، جمال عبد الناصر، وأمين عبد الحميد يعني الملحن المظلوم معانا. فمش عارف والله يعني أهو شفت برضو عتاب من صديق العزيز دكتور سنوسي الضبيع من ليبيا، يمكن هو تساؤل في صيغة عتاب، ويا ترى فايزة أحمد حتاخد لها أغنية زي الفقرة السنة اللي فاتت ولا حنخصص لها حلقة. فإكراما يعني تلبية لطلبك، والصور رفعها لنا دكتور عبد المنعم ودكتور محمود الزباوي، الصور والتوثيق اللي عملهن النهاردة، إن شاء الله حتكون حلقتنا للرائعة الكروان فايزة أحمد. مش كله يعني، أنا كان نفسي في كل فقرة أغطي مرحلة من حياتها، بس هيكون معانا إيه على قدر المستطاع يعني. وآخر فقرة حتكون معانا يعني احتفاء بميلاد الفنانة شريفة فاضل. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وبنسعد بالأساتذة توفيق العقابي من بغداد، صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، دكتور ميخائيل أديب من المنيا، الأستاذ سمير عبد الحفيظ، والأستاذ مصطفى خميس. فنبدأ مع حضراتكم فقرتنا. وفي اليوم 21 مرت علينا ذكرى رحيل الكروان فايز أحمد. تعالوا في البداية نبدأ معها ونسمعها بتقرأ كلمات أغنيتها وحياتك يا مصر. وحياتك يا غالية يا حبة عيني، وحياتك يا مصر، لا تحن بتراب رجليكي وتغنى بحنان أيديكي وتهنى بجمال لياليكي ودعيلك لصلاة الفجر. وحياتك يا غالية يا حبة عيني، لاشعلك من السعد كواكب واعملك من الورد مواكب وانسجلك من الشمس مراكب تمشي بك من نصر النصر. وحياتك يا غالية يا حبة عيني، يا مصر يا غالية يا حبة عيني، وحياتك يا مصر. وبمناسبة احتفائنا بالسادس من أكتوبر، كنا سابقا في منتهى الطرب أذعنا ذكريات الفنانين مع حرب أكتوبر. أذعنا حلقة عبد العزيز محمود في الحلقة 21 من منتهى الطرب في 30/8/2012، أذعنا لعبد الفتاح مصطفى في الحلقة 14 في 12 يوليو 2012. النهاردة بقى نسمع فايزة أحمد. التسجيل كان تم في يوم 1 أكتوبر عام 1975. أخواتي وأخوتي، أحييكم في يوم النصر، يوم العزة والكرامة والبطولة. أحيي كل جندي اشترك في تحطيم أسطورة الغرور الإسرائيلي. أحيي كل بطل ضحى بحياته وسالت دماؤه لرفع رأس العرب. أحيي صاحب القرار الذي أعاد إلى مصر اسمها. أحييكم وأقدم لكم بحبك يا مصر، بحبك يا مصر. ولو خيروني أقول احرموني، ولو نور عيوني، بحبك يا مصر. فايزة أحمد. بعتذر لحضراتكم عشان وقتنا، الأغنية متداولة وإحنا بنتعامل في غير المتداول، يعني بنزيع غير المتداول. وممكن هنا برضو يعني حبيبنا دكتور حسن عبد الحافظ يعني حطنا الأغنية بعد التقديمة دي. فدي كانت فايزة أحمد وحلقتها في برنامج من ذكريات الفنانين مع حرب أكتوبر اللي تسجلت يوم 1 أكتوبر عام 1975. بحبك يا مصر إحنا كنا أزعناها برضو قبل كده، الأغنية كتبها محسن الخياط ومن ألحان محمد سلطان، اتسجلت يوم 18 أكتوبر عام 1973. بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك، بحبك يا مصر.

البسام نور على كون كان كله ظلام. أنا بشرى وخير وأمل بسام نور على كون كان كله ظلام. أنا دعوة أصيلة لعهد سلام وأمان وقام للبشرية. لنا شرقية ولا غربية أنا عربية. مجد واصيل بين بلد الغالي وشط النيل. ما فضلش مكان ابدا لدخيل في سوق الامه العربيه. لا انا شرقيه ولا غربيه انا عربيه. انا نار انا حريه انا فجر الامه العربيه. فجر الأمة العربية. أنا وحدة وبالحق قوية. لا أنا شرقية ولا غربية أنا عربية. فايزة أحمد وأغنية القومية العربية، ومدام هي ذكرت أنا عربية نسمع لها برضو أغنية اسمها أنا عربية. دي كانت واحدة من ضمن عدة أغنيات وردة من إذاعة الكويت، اتسجلت يوم 22 ديسمبر عام 1963، وكان معاها أغنية أيضا لعادل مأمون، نجاح سلام، نازك، حليم الرومي، هدى سلطان، وديع الصافي، ومحمد غازي. عايزة أغني بالأعياد أخت الكويتية. ما هي عربية، هي عربية وأنا عربية. الحلوة دي أعيادي، واللي بيرضيها بيرضيني، وبلادها أقول عنها بلادي، والناس بفرحها تهنيني. أعيادها الحلوة دي أعيادي، واللي بيرضيها بيرضيني، وبلادها حفلة أقول عنها بلادي والناس بفرحة تهنيلي غالية علي زي علي زي علي زي علي غالية علي زي علي زي علي زي علي ما هي عربية هي عربية وأنا عربية جهتنا مع اخواتنا وبنينا المجد وعلينا وفرحنا وعاشت فرحتنا في قلوبنا وبانت فعلينا انا واختي جهتنا مع اخواتنا وبنينا المجد وعلينا وفرحنا وعاشت فرحتنا في قلوبنا وبانت فعلينا وفنية وافرح بيها وبهنية وافرح بيها وبهنية وافرح بيها ما هي عربية هي عربية وانا عربية حبيبتنا وعزيزة على الكل وغالية وأملنا وأهداف أمتنا تسلمي وتعيش رايتك عالية طول عمرك يا كويت حبيبتنا وعزيزة على الكل وغالية وأملنا وأهداف أمتنا تسلمي وتعيش رايتك عالية متهنية بالحرية متهنية بالحرية متهنية بالحرية يا عربية يا عربية حرة أبية فايزة أحمد وأنا عربية، ودي كانت أغنية واردة من إذاعة الكويت من ضمن عدة أغنيات تسجلوا في 22 ديسمبر عام 1963. كان معها أيضا عادل مأمون، نجاح سلام، نازك، حليم الرومي، هدى سلطان، وديع الصافي، محمد غازي، وبإذن الله يعني في فرص قادمة نحاول ننزيع الحاجات دي. نسمع برضو الأغنية للكروان فايزة أحمد اسمها سنعود، تسجيلها يعود ليوم او النسخة اللي هنزعها دي، يعني انا برضو مسجلة على عدة اشرطة، بس الشريط اللي هنزعه ده تاريخه 24 ابريل عام 1956. والسماء والسماء للوائي الفتى. كل هذا الشرق ميدان طموحي، كل دنياه عطور من جروحي من جروحي. كل هذا الشرق ميدان طموحي، كل دنياه عطور من جروحي من جروحي. الذي مسامح دمعي ودمي، الذي مسامح دمعي ودمي، الذي مسامح دمعي ودمي، الذي مسامح دمعي ودمي. كيف لا يفدى بروحي وهو روحي، كيف لا يفدى بروحي وهو روحي، كيف لا يفدى بروحي وهو روحي. الفداء والإباء والإباء في دمائي والعلاء والعلاء والسماء والسماء للوائي. الفداء الفداء الشمس لمح من جراحي من جراحي. رجة الزلزال زهر من سلاحي، واحمرار والشمس لمح من جراحي من جراحي. قد زحمت الأفق حتى علقت تنجم منه سلاسل بجناحي. قد زحمت الأفق حتى علقت منه سلاسل بجناحي. أنا لا أعرف في الدنيا الحدود، ساد أجدادي وحقي النسود. أنا لا أعرف في الدنيا الحدود، ساد أجدادي وحقي النسود. يا فلسطين وللثأر غد هيئ العرس، إنا سنعود سنعود. فايزة أحمد ونشيد سنعود، تسجيل كان في 24 أبريل 1956. وبصراحة أنا كان هو دكتور عبد المنعم صديقي العزيز من ليبيا كان طلب يسمع نشيد الفداء، فما اتحش ليا الوقت ان انا يعني اقارن بين عده النسخ هو ده ولا لا، لانه مفيش مع الاسف يعني ما كانتش اي معلومه متوفره معي على الشريط. ف